التهديد الحقيقي للإنسان هو الإنسان نفسه، وأكثر الأمراض خبثا تلك التي تجعله عبدا للخوف من اكتشاف ما يجهله، بل ويصبح السيف الذي يترنح في وجه من يحاول المضي قدما نحو المعرفة. وخطورته الفعلية لا تكمن في تأثيره فقط، بل وفي قدرته على العدوى. نعم العدوى. هل سألت نفسك يوم ولدت أتحب كرة القدم؟ أو لدت تحبين الأنف المدبب المرفوع أو ارتداء الكعب العالي؟ أنحن مخيرون أم مسيرون؟ أنختار ما نحب ونكره بإرادتنا الحرة، أم أن ما نعتقد ونؤمن به على أنه مسلمات هي صناعة فكر مرسوم سلفا ونحن مجرد بما تسحب خيوطها لتنفذ رغبات المسيطرين وكأنها صادرة عن إرادتنا الحرة؟ ماذا لو أردت الذهاب لتناول الغداء وكان هناك مطعمان أحدهما مكتظ بالناس؟ حتما ستجد صوتا في داخلك يرشدك إلى المطعم المليء بالزبائن، فربما ما اختارته الأغلبية هو الأفضل. ماذا لو كنت تتصفح التعليقات على منشور ما ورأيت تعليقا يتفاعل معه الكثيرون؟ ألم تميل تلقائيا لتتفاعل معه بلا تردد؟ من المؤكد أن هذا الكلام لا مشك ولا متى، لكن هل من الممكن أن يتم اقتيادك بإرادتك؟ ماذا لو كشفت لك ريتنج أن أكثر الأعمال التي تقوم بها هي في الواقع لا تمثلك، وأغلب الأفكار التي تفكر بها لا تعبر عنك، إنما هي يا صديقي ويا صديقتي نتاج عدوى السلوك أو ما تم اصطلاحه بنظرية القطيع. ليست مجرد نظرية عابرة، ففي هذا العالم المترامي الأطراف المحكوم بالحدود الطبيعية والسياسية هناك من تجاوز كل هذه الحدود وأصبح شريكا لنا في كل شيء، وقائدا لأفكارنا وموجها لأفعالنا. فكيف استغلت أمريكا هذه النظرية في شن حروبها؟ وكيف أقنعت الأمريكيين أنفسهم بشراء لحم الخنزير وأنقذت شركات التبغ من الإفلاس؟ وكيف تسبب اعتناق مذهب السير وراء القطيع إلى مقتل أكثر من 1,000,000 شخص في صراع الهند وباكستان؟ وهل تعتبرها الأديان السماوية الطريق الأسهل لاقتياد البشر؟ أم أنها حاربتها وواجهتها؟ اليوم ريتنج تجمع خيوط هذه العبودية ذات النوع الفاخر وتفكك شفرة هذا الدخيل الذي تغلغل فينا لدرجة الإدمان وسيطر على أفكارنا بسلاح لا يمكن ردعه أو إيقافه. خلونا نبلش الحلقة ونشوف شو عملت نظرية القطيع فيها. في عام 1979 وبالتحديد في مدينة مانشستر الإنجليزية اندلع حريق ضخم في متجر وورست وتسبب بمقتل 10 أشخاص، لكن الغريب بالموضوع أنه كان بإمكانهم الهرب مبكرا حسب تقرير الشرطة طبعا، فالحريق وقع في وضح النهار وكان هناك المئات غيرهم ضمن المتجر والذين خرجوا واستطاعوا الهروب بطريقة آمنة، أما الأشخاص الذين ماتوا فكانوا ضمن المطعم، فلماذا لم يخرجوا مع البقية؟ اكتشف المحققون لاحقا أن الناس في المطعم لم يخلوا المطعم لأنهم ببساطة انتظروا أن يدفعوا ثمن الطعام قبل مغادرتهم. شو المنطيب وكرمة، كان ذلك روتينهم اليومي، يجلسون ويأكلون يدفعون ومن ثم يغادرون. لم يرد أي منهم أن يخرج عن السيناريو الروتيني اليومي ويغادر دون أن يحاسب. ولفهم ما حدث يجب أن ندرك أن الفرد يتحرك بشكل واع ومقصود، أما الجمهور فيتحرك بشكل لا واع، فالوعي فردي تحديدا أما اللاوعي فهو جماعي. نعم وسط الحشود تفقد سلوكك الواعي ويدفعك الامتثال الاجتماعي لفعل أشياء لا عقلانية ربما تكلفك حياتك. وعندما يدخل المرء في وضعية القطيع فإنه يتجاهل حكمه للأشياء، فيستبدل وعيه الفردي بالعقل الجمعي وينتظر من القطيع أن يفكر مكانه. لكن ماذا لو أردنا تطبيق هذه النظرية على مجتمع الحيوانات؟ فهل ستختلف ردود أفعالهم عن تصرفات البشر العاقلين حسب زعمهم؟ جمع العلماء 5 قرود ووضعوهم ضمن قفص، وفي منتصفه وضعوا سلما وأعلاه موزة. فكان من الطبيعي أن تحاول القرود تسلق السلم، لكن كلما هم قرد بالتسلق كان يرش عليه وعلى البقية الماء البارد. وبعد فترة ربطت القرود بين المياه الباردة ومحاولة الوصول إلى الموجة، فتوقفت القرود عن المحاولة. استبدل العلماء أحد القرود بقرد جديد لا يعلم شيئا عن العقاب، فلما حاول صعود السلم منعه البقية وضربوه. واستمر العلماء بتغيير القرود حتى أصبح في القفص 5 قردة لم يشاهد أي منهم العقاب، ورغم ذلك لم يتجرأ أحد منهم على الاقتراب من الموجة، فقط لأن الجماعة تحضر ذلك. وما تجربة القرود والموجة إلا محاكاة واقعية لانتقال العدوى ضمن القطيع البشري. فالجهل يتوارث من جيل إلى جيل ومن الآباء إلى الأبناء إلى أن تصبح المعرفة هي الخطر حسب رؤيتهم. فالجهل في نظرهم أصبح معرفة لا تقبل التشكيك. وفي ظلمة ما نعيشه اليوم من تنويم مغناطيسي لعقولنا وتوجيه الأفكار والمشاعر باتجاه واحد، فإن هناك من يبني أمجاد اقتصادية وسياسية كبرى، وكان أول من تنبه إلى فكرة السيطرة على الحشود أبو العلاقات العامة وسيد البروباغاندا إدوارد بيريج، مستفيدا من أبحاث خاله سيغموند فرويد قائد المدرسة التحميلية للنفس. البروباغاندا الذراع التنفيذي للحكومة الخفية. طيب ماذا لو أخبرتك أن أسلوب حياتك وحتى نمط طعامك هي نتاج سيطرة كبار الشركات على العقل الجمعي؟ إذا كنت لا تؤيد هذا الكلام فاسمع كيف قلب السيد بيرنز حياة الأمريكيين وعاداتهم الصحية رأسا على عقب. بعد الحرب العالمية الأولى عانت السوق الداخلية الأمريكية من الركود الاقتصادي، فمن كان المنقذ؟ نعم، إنه بيرنز الذي استعانت به الشركات الكبرى، شركات الأطعمة، لتحريك السوق ودفع الأمريكيين إلى المزيد من الاستهلاك، والذي استعان بدوره بطبيبه ليراسل 4500 طبيب طالبا منهم إعادة مراسلته والتأكيد على أهمية الإفطار بالدسم. ونشر مزاعمه في الصحف للتلاعب بالرأي العام تحت عنوان 4500 طبيب ينصحون بأهمية الإفطار الدسم. وابتكر الفطور الأمريكي الشهير البيض وشرائح الخنزير، لترتفع بذلك نسبة الطلب على لحم الخنزير بشكل ضخم، وهو القائل: لو فهمنا آلية ودوافع عقلية الجماهير فمن الممكن الآن السيطرة على الحشود الجماهيرية وفقا لإرادتنا دون أن يعلموا ذلك. شايفين ماسكا؟ ويحسب لبيرنج إسهامه خلال الحرب العالمية الأولى لتغيير الرأي العام الأمريكي وتوجيهه لقبول المشاركة بالحرب خارج بلدهم، حيث روج لفكرة أن حروب أمريكا خارج البلد هي لحماية الديمقراطية الأوروبية. لكن يبقى إنجازه الأكبر حين اتصلت به شركة أمريكان توباكو لمحاولة إنعاش سوق السجائر، فتفتق ذهنه عن فكرة إغراء النساء بالتدخين، واستعان ببروباغاندا إعلامية ضخمة لإقناع الأمريكيات أن السيجارة مفيدة للرشاقة وأنها رمز للحرية والانعتاق ودعم للحركات النسائية. فقام بتنظيم مسيرة عيد الفصح في نيويورك وجعل بعض عارضات الأزياء يدخن أمام الجمهور، وأطلق على السجائر لقب شعلات الحرية. لكن ما أشكى هي مرة ثانية. لا بل لدرجة أنه استعان بأطباء أقنعوا الحشود أن الشجارة صحية. إن عقلية القطيع موجودة ومتأصلة في تصرفات الإنسان دائما، فالإنسان بشكل أو آخر لا يحب أن يكون مختلفا أو شاذا عن محيطه. لكن هل من الممكن أن تجعل منه متقوقعا رافضا لكل ما لا يشبهه، بل وحشا مستعدا للقتل عند أول دعوة من القطيع؟ للأسف هذا ليس افتراضا، بل واقع متكرر وأبشع شاهد عليه ذلك الصراع الذي تسبب بمقتل أكثر من 1,000,000 شخص. أكثر من 1,000,000 قتيل ضحية قطعان لا تقبل الاختلاط. أكثر من 1,000,000 قتيل مجرد التلفظ بهذا الرقم من الضحايا يثير الرعب في النفس. فهل لك أن تخمن السبب وراء هذا الكم الهائل من القتلى؟ قد يتبادر لذهنك بادئ في بدء أن قنبلة نووية انشطرت، أو أن خشا أرضيا ابتلع قليما بكامله. وحين أخبرك أن الإجابة مغلوطة ستقول ربما وباء، وأنا هنا أوافقك الرأي، لكنه وباء من نوع آخر مصدره العقل الجمعي اللاواعي وأدلجة وتأطير الأفكار والرغبة بالتواجد فقط مع القطيع الذي يشبهنا، والتعصب الأعمى له. إبان الحرب العالمية الثانية التي أضعفت قبضة بريطانيا على إمبراطوريتها، وتحديدا عام 1947 تقسمت الهند البريطانية إلى دولتين مستقلتين على أساس الأغلبية العددية الدينية، الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان الإسلامية. جرت خلالها تبادلات ضخمة للسكان بسبب العنف الطائفي المتبادل. ملايين من المسلمين والهندوس كانوا جيرانا لمئات السنين، لكن ما إن بدأ التظاهر حتى خرجت الجموع تقودها غريزة القطيع، وتفاعل الأمر إلى نزاعات مسلحة وتطهير عرقي في بعض المناطق. أتعرف ما الذي ميز أغلب كلام الجموع؟ جميعهم أكدوا أن الطرف الآخر يجب أن يرحل. وعند السؤال عن السبب لم يكن هناك جواب، هم فقط تبعوا الآخرين وتبنوا رؤيتهم. ينتج عن هذا الفعل الوبائي البشري نزوح حوالي 14.5 مليون شخص، وخسائر بالأرواح قدرت بين مئات الآلاف والمليوني قتيل. لا يعرف القاتل من قتل، ولا المقتول لما قتل، وهذا غيض منفيض. كوارث بشرية وجرائم جنونية مهرت بختم عدوى السلوك. الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة ويعيش ضمن بنية الجماعة، ولو أراد الانتماء لها فهو ملزم بالاقتناع أو التظاهر بمعتقداتها. وكلما ازداد عدد الأفراد سيصبح القطيع أكثر إغراء بالانضمام إليه، وكلما تضاعف الإقبال على سلعة ما أو نمط ملابس وموسيقى معينة كلما زاد الامتثال الاجتماعي لسلوك القطيع. ولعل البيئة الأكثر خصوبة لنمو سلوك القطيع هي داخل الشبكة العصبية للكوكب، أو ما تعرف بشبكة الإنترنت التي قلصت المسافات وقلصت العقول أيضا. هل لك أن تتخيل توقف الإنترنت واختفاء وسائل التواصل الاجتماعي من العالم؟ أنا على ثقة من أن نصف العالم سيصاب بالجنون والاكتئاب، وسندخل في مرحلة من الركود العالمي، لأن أدمغتنا برمجت على أسلوب حياة سيغدو تغييره أمرا أشبه بالموت. وأنت على قيد الحياة. أقتبس من قول الفيلسوف هيدلر: إن التقنية أصبحت كائنا لها وجود، ولم يعد ينظر لها على أنها موجود بل وجود. شبكة عنكبوتية ذات حدين، قسم يرفهون عن أنفسهم ويتخذونها مهربا من واقعهم، أما القسم الثاني فهم من يقدمون تلك المهارات أو الترفيه. بتعبير آخر، أحدهم لديه ضعف في المناعة والآخر يقدم اللقاح. لا يهم ما هي اللقاح، لكن المهم ألا يتوقف. واللقاح في هذه الشبكة هي الأفكار المثيرة للغرائز الكامنة في القرن 21. أصبح لكل منا قريب يلتصق به ويرتحل معه، ألا وهو الموبايل. في كل يوم نتلقى عشرات المشاهد الاشتهاراتية التي تحثنا على انتهاز سلوك معين أو تجريب سلع جديدة أو ملابس وغيرها الكثير. والسياق نفسه نرى على منصات التواصل كالتيك توك فيديوهات لحركات أو رقصات تنتشر كالنار في الهشيم، ما يلبث معظم رواد هذه المنصات أن تنتقل إليهم العدوى ويقلدون التريندزاته. تمكنت مواقع التواصل من جعل محتوى التفاهة لمشاهير السوشيال ميديا والفاشينيستات رموزا للنجاح وتقليص صور النجاح التي تعرفها البشرية كالعمل الجاد والتفوق في الأكاديمية والآداب والفنون، فألغتها جميعا واختزلت النجاح في المال فقط. تساعد طبيعة هذه التكنولوجيا على تغذية العقل الجمعي، فهي توفر للمستخدم التخفي خلف الشاشة وإخفاء هويته، وفيها يسهل انتشار المعلومات الخاطئة والإشاعات، وما أن تستمع النواة الأولى للحجب حتى يبدأ في إطلاق مجال مغناطيسي يجتذب المزيد من الناس، فتطفو إلى سطح الغرائز الكاملة ويخرج التفاعل من زر اللايك إلى أرض الواقع. وخير شاهد على ذلك مظاهرات بما يسمى الربيع العربي، حيث لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دور القائد والمحرك للحشود، وهذا يفسر لنا الكثير مما يجري حولنا وكيف تغيرت أولوياتنا. فنحن غالبا نشتري ما يشتريه معظم الناس، فما يعجب القطيع الذي خلفته التكنولوجيا يعجبنا. وقس على ذلك في الفن والموسيقى والشعر والأدب. في بداية الأمر أعتقد البعض أن التكنولوجيا الحديثة هي مشروع تحرري من قيود الجهل والظلام، إلا أنه بعد مدة استطاعت هذه التقنية تجييش العالم كله وتأطيره كما تريد، وهيئة الإنسان ليكون عبدا أعمى يبصر فقط ما تنقله عين الكاميرا من برامج ورسائل مبطنة، فيخرج من نمطية قطيع العادات والتقاليد القديمة ليدخل في عادات جديدة صممت للسيطرة عليه وتفتيت ما سبقها وفق مصالح لأشخاص أصبحوا قادرين على التحكم بنا وبالعالم. على الرغم من كون سلوك القطيع نظرية مستحدثة، إلا أنه موجود في الطبيعة البشرية منذ الأزل. وبالبحث في كتاب العزيز يطالعنا ذكر سياسة القطيع في مواقع عدة، نذكر منها قصة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، حين حاجج قومه بكفرهم فكان ردهم: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فعبادة الأصنام هي دين آبائهم، ولا يجوز الخروج عن هذا الدين رغم غياب الحجة والدليل. ولا تتوقف الأمثلة على الجانب الديني والعقائدي فقط، بل تعددها إلى ما يشبه حالنا اليوم من تحكم أشخاص على مستوى العالم بالاقتصاد والفكر والسياسة. ونجد هنا في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط مفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة فقط، بيدهم القيادة والنفوذ، سياسيون يسوقون القطيع والقطيع يسفك خلفهم. كذلك نشهد اليوم الكثير من الرجال لبسوا عباءة الدين وركبوا الأفكار المتطرفة سعيا لاستمالة الحشود في وجه كل من لا يشبههم، بما يسلب الإنسان أهم ما ميزه به الله وهو العقل. فهل هذا يتوافق مع رسالة الأديان السماوية؟ بالتأكيد لا، فما من رسول إلا وقد دعا لإعمال العقل وترك التبعية حتى تنجو نفسك من حملة اللون الموحد لا لتشابه يا عزيزي. فكل إنسان هو مزيج وراثي وثقافي لا يتكرر حتى بين التوائم، وتفكيرنا ومعتقداتنا ما هي إلا تراكم لمؤثرات عميقة لا واعية. لكن الغريب أن يعتقد الفرد أن قطيعه هو الجماعة الناجية فقط، وأن قناعاته اليوم بعدما يظنه تفكيرا عميقا هي الصحيحة والقويمة بما لا يقبل الجدل. في قديم الزمان كان الاعتقاد السائد عند إحدى الحضارات أن السماء زرقاء اللون، لأننا نعيش داخل عيني عملاق لونهما أزرق. ومن يتجرأ على مجادلتهم في هذا الأمر كان ينبذ ويحارب ويتهم بالتجنيف أيضا. فهذا الاعتقاد أصبح لديهم معرفة مطلقة وقناعة تامة. هل تعتقد أن هذا العلماء مجرد خرافة وغير حقيقي؟ ماذا لو قدمت لك الدليل القطعي على وجوده وأن هناك من يعمل على صناعة لباسه وطعامه؟ هل شاهدت أكبر قميص في العالم دخل فيه الأردن كتاب جنس؟ وأكبر منطال صنعه سوريون في سويسرا، وأكبر كوب شاي في السعودية، وأطول سندويش فلافل في سوريا، وأكبر صحن تبولة في لبنان؟ نعم، أصبح الإنسان عبدا للترند والتقليد الأعمى. لكن السؤال اليوم، ماذا إذا ما أنهى هذا العملاق سندويشة الفلافل وكوب الشاي؟ فمن سيكون وجبته التالية؟ بالنسبة لي الأمر واضح تماما، فأنا مقتنع أن العينين الزرقاويين للعملاق اللتين نعيش فيهما اليوم ليست السماء إنما هي الجهل. ريتينج اليوم لا تكتفي بتوصيف المرض بل تجمع تركيبة عقاقير العلاج. نحن اليوم ندق ناقوس الحرب في وجه وباء يفتق بالتطور ويلغي التميز والهوية الفردية ويجعلنا عبيدا بكل رضا وقناعة. يقول مارك توين: إن وجدت نفسك مع الأغلبية فقد آن أوان التغيير. قف أمام مرآتك وحدق بنفسك، خذ وقتك في النظر واعطي لعقلك الوقت الكافي للإجابة. أهذا أنت أم نسخة كربونية لشخص آخر؟ لن تنفعك الأدوية للشفاء من هذه العدوى، فقط قف واخلع كل ما لا يشبهك من الداخل، وأعد صياغة أفكارك بناء على صوابتها لا على عدد معتنقيها، وكن كما شئت لكن كن أنت. توقف عن كونك عنصرا في خطة أحدهم، فالإنسان مفطور على الحرية والتميز والإبداع، واحرص على اتباع عقلك وليس ضجيج الحشود، وإياك والانقياد خلف أي جمع مهما بدلك دافئا ومغريا، واعلم أن معظم المعارك تلك التي قامت بين العقول، وإذا أردت أن تخرج منها منتصرا فيجب أن تحرر عقلك وتواجه أفكار القطيع السلبية وتتخلص منها مرة واحدة وإلى الأبد. دمتم بخير، شوفكم الحلقة القادمة.